إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى. كان يحباب يهي أي معنى قول الله تعالى، باب معنى قول الله تعالى، معنى بل حذفي هذا الكو إلى هي لمعنه سيباب يهي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. إلهي بان كدارتي لئن أذقناه وحدام لدنسينه بني آدمك رحمة نحرس أن لدنسينه نحرس تاسعو كائنة منا حقا يقا كتمي أما كأهاتي من بعد ضراء لباتة بديد أن لدنسينه نحرس لباتة أسعو مسته تابطي أما هري شيء لا يقولن وحورنا يا أورنا يا بني آدمك هذا لي كان أرقو يسوق ناضي أنا أسكره أو يعني متيستي. وما أظن الساعة قائمة وحكى لأرنا يا أم لين ما الساعة قيامة قائمة متكعي سينا يتهي أم لين ما يساس أرنا يا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وحكى لأرنا يا إلهي بانكو دارتي لئن رجعت هدي لي عشو إلى ربي حق ربي إلي عشو إن لي أنيق وحيسونا ذي عنده أكتيسا للحسنة وانا قبضنا إذا اتشرنا أبا إيسونا تيسا سعرمي فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا إلهي بان قدارتي فلننبئ أن أغورن الذين كوي كفروا قالوا بي بما عملوا أي بعملهم عمل كودي أغورن أما بالذي عملوه ولنذيقنهم ردنسين من عذاب غليظ يعني عذاب قروين ردنسين عذاب عرس وقروين ردنسين. قال مجاهد بن جبر وحويري تابعي قال لي هذا وارضي ابن عباس وحولي قرآنك وحنكو آخر يا عبد الله بن عباس صدح قور أول وآخر أنا ويدينا يا آيات كاستوحي كسوة دكتئية معنى هذا ساساوذي سفيان الثوري وكي إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك تفسير هذا مجاهد كاغي ما هذا مجاهد آتكه شو إساقابك وغفرا عقابة قدي هذا بعملي هذا اللي وحكو فصري هذا بعملي تاني وحيكو دعضي وكو حصي شيء عمل كيغا يشاق ضيدا وأنا محقوق به أنا أقول روحنا هاي مدمضان وبمعنى لغي يالي مد حق أولى لغي يالي والنضنا هاي وبمعنى نعمة إلا يسيئ يا رحمة داس حق بان أولى هاي ومتايستي سلا سؤرنا يا بوي. وقال ابن عباس عبد الله بن عباس وحو يريد من عندي وحوشي دا أكتاي ذي كتمي بمعنى وحوية أنا قاس سببي وشقيي أي أرضي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي هذا الكيس مركا ويري إنما أوتيته وحكى لبا ما هي وحليسي على علم عندي قارون وسدي سمركا لقوا الرمائي حولها وحليسي علم يا أخوان أن حولها أولي هي يسيد الله كالردالي يسيد الله شقيه علمي قاسو أكتايدا أهادي بان حولها كهلاك وآيات كلاك وقصدي قارون بصف سنة. قال قتادة وحولي قتادة ابن الدعامة السدوسي التابعي قال لي هذا على علم مني بوجوه المكاسب يعني وحولي هذا علمي أنا نقول يا هاي وجيادة وحلو كسبضة أما الله شقيستو أيان حولها كهلاك. وقال آخرون قارك لوحي لهذين على علم من الله أني له أهل قارك لوحي كفسرين علم إلهي حقي سكاء هذي أو ربي أقون ليهين عنه ومضنها وحق ليهين علمي قاسم كهذا بمعنى أقالوا إلهي أقيهين عنه ومضنها أما وحق ليهين أي حولها يوسيي. وهذا معنى قول مجاهد تاسنا وحي لم معنى تهي كاسنا وحي لم معنى يهي هذا الكمجاهد يري أي لم معنى يهي وأوتيته على شرف وحليسيي يعني الشرف حالا قصة غنى هاي بالليسي أما على شرف أي لشرف أي لشرف في شرف قصة غنى درادة بحولها ليسي ولا يا على ذو بمعنى اللام وكعلى كل حال وحلي نشغي بنا هذا يمكن نعمد إنه كعب الكدرة يا غالب كيسو بعض كشكر نقيا واتشرا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء الصبر فكان خيرا له يعني قفك مؤمن كايستقو إيمان كيسو دميستر ياهي نعمدنا وكو شكريا وكو شكر نقيا وكما أبالك دريا مصيبة دي لباتدينا وكو صبريا وكو أتكيسنيا مركا فتنة دي وكو قدبيا لكن غالب كتتكو فتنة دي وكو سنبري رحريا نعمد إيا لباتدو مدوى لبنا وفتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني نعمد وفتنة أولو امتحان يا قفك وحل إيقا يا بلينو نعمة كو شكر ناقا يينو حد قد بقو كعبال كدر النعمة لباتدنا وحوية وفتنة وامتحان أولو إيقا يا قفك إنو كو صبرو يينو وحوية مركا لباتك لعض ربي إنو ككفية ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة قلت كقاركود مركا لدنانت إلهي وعابدان لكن مركا يدباتها ليشو إلهي وكعب الكدران أو بككف فيان مركا وحوية وإن لبض مدول بلغة تحدرا مركا دباتها يا مركا نعمة مدول با وين وقفك مركا تحدي الكسوية مرنا وين الصبراء مرنا وين الشكر النقاء وعن أبي هريرة وحلق السوري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مخلي رسولك إلهي يقول حال أرنا يا رسولك إن ثلاثة من بني إسرائيل صدح رب إسرائيل كمدة أبرص وأقرع وأعمى ثلاثة كبدلو أي إن أبرص وأقرع وأعمى من بني إسرائيل مدبرس قبه يمد حويه هنا قبه تميه كحير منه اللوحير يمد إن درى أرير بني إسرائيل كمنا فأراد الله أن يبتليه أي أراد الله أن يبتليه إلهي وحوضوني إنه امتحانه فبعث إليهم ملكا وحوصوا دري ملك فأتى الأبرص ملك جبا وحوي من سورة بني آدم بوهو إمانيا ملايك توحي السمين كرتا تشكل إن سورة بني آدم سوية يشو ملك سورة بني آدم بوهو يمي كي برسك قبي برس هو حنون كان جيرك عدايا مركا واحد كان جرى برس يا بهاق بهاق وحوي وتلك اعد عد هذا لكن ان وحنون على حي بهاق بايس اللي لا يراها حنون السبب ماله تاسي وحوي جمال يا قروح دون بو حرد ماي دبك لا اسم ماله بهاق با لا يراها لكن برس سوى كحك جرايو انت جيرك عدايا ولي حنون بدن لي marka labada waxa khatarsan baraska khatarsan waxaanu ka jirka cadeeyay ee waliba xanuunka badan leh وقفك عاد بو دبيا مركا جمال سي قروح دينا وحبو يلا يا برسكو ومر لبات كحنون نواليه هاي ضعفيه تاب الرأي حنون بدن نواليه غالبا حنون لقد بقصد معها دو يعني مركا الله ما هي هذا وقت يعصب حي قارين وح مركا وحوين يعني الديرة يحنو سيفافه لكن وح مركا روحي كرر أو ككحين ولما مركا أغان ولما يكرم كبرس كقبيب فقال أي شيء أحب إليك وحو الشيء كباد وقلت عشا هاي هذا قلت عشا قال لون حسن وحلو حنو قلت على هاي مذب وناكسا وجلد حسن يهرق وناكسا مقار وناكسا أي نقول شعره ويذهب عني يين ويقتق الذي كي قدرني الناس به تطق أي عمرك يقول قرن صدين أو بمعنى وحوي إجاق الشافين إحنا يطق يقول معيان إجاق الشافين يعني مركا تصنع إجاقته حنون كان يقدوره وحن هرت صار وقول قال وحن النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه ملك إباسلا كفيس أم صحي قعنت المريم فذهب عنه قذرك مركز أبوحي لقو قرن سنة يي بمعنى لقاق الشاف يي باكتغي بالرحب يليو حنو في فرس كابوة كتغي شر عادية أي كفيس النقل فأعطي لونا حسنا وحل السيي لونا من البالسيين من الكاسو حسنا وناكسا وجلدا يا مقار بالسيين يعني هرك وحسنا وناكسا قال وحر فأي المال أحب إليك حولك كيباد وجع شيء كيري ملد جيبا كورنا يعني قال الإبل أو البقر وحكيري أما قيل بان وجع لهاي فأوي جيبا شكيه أما وحر يريمرك لعبان وجع لهاي شك إسحاق إسحاق ومركا يسأل الرواد حديث كأسو ورين يسأكم إذا أي شكية يكلق قرم وآيي لبضك ويري فأعطي وحل السيي ناقة عشراء يعني هل سيد ويسيب السيي عشراء وحل إلى هذا هشو مركا يتوام بلود أي مركا وحوي أورلا هذا هايو سيدهم way toban bilood waxa weeye marka sido waqtiga ay yaani marka sid dhaweeyso waqtiga ay dhalay ay soo dhawaato marka sax u sharo la yiraahdo wa min al 10 baa waqtiga waa toban ila inta ay ka dhalaysana u sharaaba sidii loo oranayo marka hal sid dhaweeysey oo waqtiga ay dhalay ay soo dhawdahay ayu sii وقال بحكول بارك الله لك فيها إلى هاي هكو بركية ملك كوي هشا هكو بركية إلى هاي هشا هكو بركية ودعو وحوية وخبرية لفظا إنشائية معنى أما دعائية معنى حق اللفظ هي خبر كتهي لكن حق معناها دعي كتهي قال فأتى الأخرع وحو النبي صلى الله عليه وسلم نكي واكتغي نكي أسبوحي أتغي كي وحوية هندا قبي بمعنى وحوية حنون كان هندو تميه وكحيري إيه لو حيركها فقال أي شيء أحب إليك ما هذا الشيء وقلت عشا هاي واحد قلت عشا يوامحي قال وحو الشعر حسن تمونا كسنبا وقلت عشا ويذهب عني يئن ويغتغ الذي كي قدرني قد قدرني الناس به تدكو اي غق شافين اي قرن صدين بمعنى وحي وحان دكو حوي اي غق شافيان تاسنا اي غتقتو وتما وانا اكثر عن هلان وجع فمسحه ملك يبا مسحي ما دي في سيبو مسحي فذهب عنه مركزا وحكا تغي هنا دي مضحكة شيء وقتها وأعطي واحد لسيه شعرا تما حسنا وناكسن بالسيه تما قرحسن بالوصر حي. فقال ملك وحكول أي المال أحب إليك حول محد قتعشا. قال البقر أو الإبل وحول اللعبة قتعلهاي أما وحول الجيل بار قتعلهاي. فأعطي مركان واحد لسيه بقرة حاملا يعني السع بلا يسع يلسي يعني السع بلا يسع أيلسي. قال بارك الله لك فيها وحونا يريد إلهي هكو بركة يا سعس. بعض العلماء وحي الهدين مركا حامل أصلها وحلو استعمالها أوه. لكن ما دام حامل يطالق أشياء نوع عسى حامل يطالق يمرضع أريد نوع عسى بدي يقول ما دام يكون أعضو عنه اللي بلو ذاقين على متى عصالة لما قل اليوم امرأة طالق بالي لها امرأة مرضع بالي مرضعة لما يلها يعني وحوية سلاس هيا اللي لها. لكن بعض النحابة وحي إلى ذين محادة قاركود أي وحي إلى ذين مركة سلا الأورانية ومركة فعلت يكون ذا الشرين لكن فعلت مركة متربس فيها يكون احتراف قبل وحوية أورك لهاي أي أوركي سيدبا حالك نوع سحاملة وإلى إلى ذا مركة إلميه شخصين يسوى فعلا بأو شخصين يسوى إلى إلى ذا مرضعة وإلى إلى ذا. وحانا يدل الشذين آيات يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها مرضعة بالين سلاح علماء الدورتين وحكم إلى ابن مالك أواتو يلي كافية سكو يلي وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن لفظ النص وحيث معنى الفعل ينوتى تريد كذي غدا مرضعة طفلا وريد عن وحوة المامي وحي السفوين الدمر لقوك ددق لقوك قاري يا لي يا الله بلو ذاين تقوى كما رنتيو تألم الجليو انتاكم الدين وحو الوحيس معنى الفعل والتاتري هدي لكن معنى الفعل كان لن يسي هاي اللوغتش هذا فعل كباب كل احترا ارضاعي وحد سمين يسا وهذا بين نوتشين يساعد يسال لوتشيدو وحيث ينوتا وحيث معنى الفعل ينوتا تريد كذي غدا تعد مركبة سعر وريتا وقريسا كذي غدا مرضعة الطفل ولي. لكن قاعدة ذا وشي غير مسلم معها ساساود النحاة قاركود بعض النحاة أما النحاة قاركود ابن مالك وركاكم الراعين أو حي يبقى يلاهدين مركب فعل كله قد احتر ولفت هذا جاز وجازوي انت لك قال لي أنا وبنان تهي فعل كي أما صفاتي دمرك كوكار كأهاي ددك كوكار كأهاي انت لك قال لي أنا وبنان تهي لغض وبنائين تنا هذا المشهد هنا جواز مبالغو حنباريا وإلا حديث فربضا ما حدو صار أرطي يضو تأن لك قال لي باكو صار أرطي سيدة وحوية أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا الحائض إلا الحائضة لم أرن إلا الحائضة لم أرن إلا الحائض بالي أحاديث بضان وكرا الله معنا يواجه حديث كان لفتي سنة وحوية فأعطي بقرة حاملا حاملة لم أرن إلا حمل قبل تلبس كتاعي سأساودي جازوة جازوة يو لابد من مدولي ببنان أدو رأيك رصد حدوات شراء لكن قولك أصدن بافي عن الراجحة والله أعلم. قال بارك الله لك فيها وحوري لها يكون بركي فأتى الأعمى وحوي مكي عندها لا فقال أي شيء أحب إليك شيء محاذ وجع شيء قال أن يرد الله إلي بصري وحن قلت على هاي إنه إلى هاي عندها يجي يسوع شعر جاي يجي إنه إلى هاي يسوع شو فأنا قلت على هاي فأبصر به الناس أذا نظرت كأنك أركو فمسحه ملك إبا مسحي فرد الله إليه بصره كاسنا إلهي وحس عليي أرقسي عنده مركب وعب يده قال فأي المال أحب إليك حول محد وجع شيء ملك إبا قرن قال وحل الغنم أربا وجع العقل فأعطي وحل سيشاطا والدا والدة ومرا يعني ناف أريا أرضل إسال السين فأنتج هذان لوضع سوى كيل مدشدين كي وحوي سعى للسيئ كي هشى للسيئ لوضع سوى كيل مدشدين وولد هذا كما وحوي يسابنا و يعني وكرد الشدين بمعنى واه يستيقى دلستي اللي قد دلينا يين واتوليي فكان لهذا وادي من الإبل مركب إلهي وبركي مركب ساكاو حاوصنا ضي تب من الإبل الجيلة هشيبا مركب الترنتي أو سيدك دي وترنتي دبا مركب إساو حاول يعني جيل فرب ضنبو يا شيو يعني تب أكل أدمو الدفريس ولهذا وادي من البقر كان حاوصنا ضي تب يعني الله صعب يسجن أبركوبي بركة وحول هاي بركينا يا ذي وحوي سدق صعب يطرنا توب مركا وحوي الله كان وصنات ولهذا وادي من الغنم كان وحوصنا ذي توب أريعة صدق ذي نني والبحوله وأطر مينا حرف رب ضمبو مركها قال ثم إنه نبي قوله صلى الله عليه وسلم انتهى الدبديد إنه أين الملك أتى الأبرص وحويم برسك كي قبيب كي قبي ترى برسك الأبرص وباعتبار ما كان سفضل وحي كل سنة هاي سيدو أهانت وحو أهانت ترى الله مقعابا في يتامى النساء وكلمة كلمة لا يتمى بعد احتلام ما كان ووينادين عقون معها لكن وحي أهانت ترى الله مقعابا كي أبر برس كقبي تري أي أيمي في صورته قاب كيسي وهيمي مقال كيسي وهيئته قاب كيسي وهيمي صورته سجو أهان تري أروح برس قباء صورته وكر مقال كي أنت أسس صويا راي ملاقي أي أيمي فقال أحد رجل مسكين أي أنا رجل مسكين أنا الله فصحي رجلا إليه وحنا هاي نن مسكين نن باهن وقد انقطعت بي الحبال اي يقعد اي حركي يقعد في سفري سفر كي حركا وحلوغة جيدا صحيدا وي حركا ملبا لغو قارا صحيدا ماشي للربا لغو قارا مركا حركة شبه كليه صحيدي با يقعد فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك وحصهايا ما انت كوغار مره يعني الهي كلمه سمويان الهي كسوكونه اديك كلمه ده مويان وح كلام كوغار ما انت يعني سفر كيغي ميشان كسوكدي يعني وحا كوغار ما هيست اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن وحان مركا كوغو ويديسانيا اما كوغو بريايا إلها كسيي مذبك وناكسن والجلد الحسن إيا مقارك وناكسن هرق وناكسن إيا والمال حولها كسيي وحن كقوة إدي سنة يا بعيرا تلود قيلة إن هذه السيسون أنكي قيلة مركا وحوية لبركي دي تلودي تلود قيلة إن هذه السيسون أتبلغ بها أنكو قارو في سفري يعني سفر كي يجي سعود الكي تلود أن تشيس عنتو إن هذه السيسون كاعد صنعه ولو إلهي ما كوكو بريه يعني معنى كأنه ليه إلهي ما كوكو داريه وحسي فقال وحل الحقوق كثيرة حقوق دوا فربضنت بمعنى قيلة تلذك من قوله حقوق دوا فربضنت فقال وحولي كأني أعرفك ني واحد ودينك قرني ألم تكن أبرصا ورميانا أهين كي برسك قبي أنا كعدانت كي قبي ميانا أهين ويقدر كالناس ودتك أي يعني كقشافان يانا تلا أهين فقيرا فقير ميانا أهين عيره أن وحب حيسن فأعطاك الله إلهي وكسيي عز وجل سقى غالب أود بضن وجل وينه المال حوله وكسيي فقال وحر إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر وحال سيقس وحبك مجراني حولها أبكى أوبا صدحا إنما ورثت هذا المال حولها وحن صدحا وحكى لبا ما هي كابرا مد وين با كدح رو كاسنا مد كلو وين بو كسير دحا يعني كأبكى أوبا حولها سكى صدحا بين بو هالكان الشيء فقال الملك وحكيري إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت هذا بين شيء يسوسيل الأهان تكت إلهي هكو قعدي وهكايا وكتب وأتى الأقرع ملقوا تغيو كي هنذا قبي يتمه كحيرمان يسيل أهان تري يعني هذا هنما قبي كاسو تغي في صورتي إساقنا وحوقو تغي موقال كيس يعني إن هنقب أو مدح هنكج الشيء وتمه كحير من صر قاب كاء أيوتي. فقال الله مثل ما قال لهذا. حكيري كاو حكيري وحلم ذا أو حن مسكينة أو صهيد كجوضي أو يعني دون أي إن هذا مركز منتج إنتان أحد. وحن مركز صهيد يمشى ربيع كجارو أو صهيرة ما هيستو. إنه إلى هاي كلمة يوم ويسكر لكوه المايو إلى هاي كسر كين عدو هذا الكلام. فقال له مثل ما قال سيدوكي كجوابي هوري او كلو اسغونا كجوابي وضدي بمروح الحقوق كثيره حقوق وافر بضنت marka si war sida miyana han jirin marka si war ma han jirin xoolahan abka awoowan iska dhaxla فقال وحكيري ورد عليه وحكعليه ugu jawaabay مثل ما رد عليه هذا كاو ugu jawaabo kalu ugu jawaabo كي هرب وحوج جوابه كلو كنا وحوج جوابه ملك. فقال وحوج إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هذا بين شيء يسوسية ذا أنت تقول هاي كوج عدي. وهكايا. قال وحوج النبي صلى الله عليه وسلم وأتى الأعمى كي إن دهر أبو قيمي. في صورتي مقال كي سبو قيميو روح إن دلا ما وحب أركين مقال كسبو قيمي. فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في السفر فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك يعني وحنا هاي نمسكين أو وضحي بمعنى صفر أو يحركي كقعين سفر كيسا قديسا بمعنى صحيح كقعين ما أنت نوحان كقعرو صحيء ميشان كسعودي مهلا أيو إلى هاي الكلمة دي سمويان سكال كوهلماي. رب كسر كونه أدق من هذا الكلمة يسموي سكال كوهلماي. والتنبيه على التوحيد. مورن إلا بالله وبك مورن. ثم أمرك على رحبه. ثم الله سبحانه. أسألك وحنك ويدي سنة بالذي كي وحنك ويدي سنة. رد عليك بصرك أرجع لك سعري شاطا نف أريح. أتبلغ بها في السفر أن تسعنتو السفر كيغا أو تسعنتو بلغدا وحليها زاد كأما الصهيدة حنا بلغا لغو مقعاب يدا وحلقو قارا مكا الصهيدة يعني ناف أريا أن سفر كيغا أو تسعنتو كالصهي شو أيان كاربا كالدنيا كاعد صنعي فقال وحلي منك إلا لأنشري قد كنت أعمى وحنا هانشر يمد عند الله فرد الله إلي بصري إلهي أرقي وإيسو عشي فخذ ما شئت نفس كدائي حولها واحد دونتك كحيصو ودع ما شئت واحد دونتنا كتب انت دونتنا كحيصو انت دونتنا كتب فوالله إلهي بان كل دارتين لا أجهدك اليوم بشيء شيء كوغو دبي مايو ربي وان كو دارتاي شيء غاسو اخذته اد قادتاي كوغو دبي مايو لله وحانا كوغو دبي لاجل الله الهي درتي بانا كوغو دبي بمعنى اخلاص يعني يدا ايغتا هاي ربي اسافي يلا يا عمل كيغاس بانا كوغو دبي لله لام كوغو تشرا أخذته إنه كنت تعلقه يا جهدك إنه كنت تعلقه والله باحتمال مركا واحد متبادرة إن لو بشيده لا أجهدك أجهد إنه كنت تعلقه بعض العلماء روحي كنت تعلق سيين أخذته وروحي بعض العلماء كتاب الشرح ضيع كنت تعلق سيين أخذته لكن حاجة معناها وحق من أما في عنا شبضا سلكه dibistan ku dibayo waxaanu ku dibayno uga tagayaa li ajli illah sida kalaa waxa noqonaysa la ajhadu kal yawma ma ta ku dibi maayo bishay shay ku dibi maayo shaygaas oo akhadtahu aad qaadatay lillahi ilahi darti aad qaadatay wa bi macna waxa weeye aad u baahan tahay oo daacad ay ka tahay fa qala amsik malak malak wuxuu ku yiri xoolahaaga hayso فإنما ابتليتم وحكلم ما هو الله إذن امتحانا فقد رضي الله عنك إلى هاي أذيك الرالي وكان نقضى وبمعنى امتحانك واتصوى بحضة وشكر نقضى وسخط على صاحبيك لبدي إنك صاحب بضع أهانا بمعنى لباتذي لك حيسينا يقول لباتذي كتير تشري اللون نعميينا يقول إلى هاي وعرضة أو النعم أخرجاه حديثك وحصوه صاري بخاري المسلم وحديث صحيح مركا قصة وحديث كانت تلمام أيها وحكوصة كان عبر بضان أيها كتشرة وحيا لها لقدر إشنا أيها وحكم إذا مرد إنه الروح لا خطاب والله هذا لا إنه إنه مركا تلمام إنه روح أسي النبي هاي إنه كان صنع إنه لازم سنع وأبيعي كرتا عيد النبي أنا مركا إنه مرد لا خطاب وأنا بيعي كرتا عيد النبي أهين سورة بني آدم يدو ملك كسو غيا هاي إنو الله هذا الله سورة لك فوائد كلا لقلب حيو حكم دا عافيمات فحولها إنو كقالي سيا هاي ويا مدول بمركة لا إلى هذا محاد وقش عشا هاي وحد هشو حول مشي يقين حنونك هاي يدبا تضا هاي سا مركة ورأينا عافيمات الله سيئو أي مركة وقه الرئيس عد سنين تاسانو تلمامي وحكس تبينو كتش عليا فوائد كتير تكلم وحكم إذا مشيخ الشيخين يعني صفة الرالي هان شها يعرضة يإرادة صدق الصفات وإلهي كصفة السيئين إيهين عن صفات كخلق الله من دعين لقونا الصفين آي وحيالها كلا لقلب حاية واحد وحوية كم إذا روح وحوية النعمة ذاتك الشكر النقي وآي إلهي وعرون آي روح النعمة ذاك الشكر نقنا إلى هاي نكرر علي نقنا أيه وح كانوا كم إذا أشياء ذا عين كانوا كلامك للشيء جاي إنه حوي أي في عن تهاي أما أحسن تهاي إلا يلاهذ بالله ثم بك هذا القرآن كوه صعد رطي النعمة ذاك الواو الأسبوع عطفة أدي وحوي الروح إنه نعمي أي حقيقة إنه نعمي أي شفته وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وإذا تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك مركا سوك الواو والسوء عطفا مركا على كل حال سنة حديث كشيغ إياه وحي نقنس سنة وحوية في عن أي نقنس على أقل وحي نقنس سنة وحوية أفضل كأب نقنس سنة أفضل كأب أي نقنس أما أشياء ذا وحوية أن الروح وحبيت سيبو كبدل أينين وأول اللي سبعت فيض بنانان ما يسجى اسمه أصلا ما الشيء أدرك الأمر ما شاء الله والشيء توكل على مغرنك ويقدرك أما سيدو إلى هاي دونا لعتان كيدا عيسى إن عدك لا إله إلا الدون تك محبنا وإلى هاي دونا دون استو إلى هاي دونا كلية كيدا عيسى ولا واحد كلا ويا نفاعم به مركب معناها حنا إيهامين يساء ما يموتسين يساء يالو الدين بعض العلماء أنا أشياء كلي قدر النواج شران سيد إبراهيم النخعي والنبي صوم الرئينا إلى دين يعني أعوذ بالله ثم بك إلا استعماله ويعود بالله وبك وإن الله وإعادة وإن الله لو قريلا استعادة سلو قريلا إعادة وإن الله لو نسبيا يعني أنا الله يعدك للإسبعات فيه والله أعلم. وحكى لك السجن ملائكة هنا السورة قلتها السورة بين آدم من التمثيشو بمعنى إسوسو أكيسيسو فتمثل لها بشرا سويا أيدو حلينو الشيء بين آدم أنعاب لهين أو كاملة إنه إسوسو أكيسيه ملك الجبريل حديث كان نوح علينا قلت المامية إن الصورة يعني سيدا كدوان من يسوع كيسي وكي عندها الآن شريء صورة عندها الآن يعني مركا الروح عندها الآن وقيمي وهكذا هل كان نقول شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.